عين غين همزة عين زا غين را صاد عين ضاد غين باء عين دال تاء غين ذال همزة همزة همزة فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف لام يا فا ميم ميم حاميم لام ميم تاميم تاميم تاميم تا